بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تفسير سورة الانفطار وهي مكية. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في هذه السورة يقول سورة الانفطار. وقد روى النسائي يقول أخبرنا محمد قال معاذ فصلى بالعشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ. وكان معاذ يصلي في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبى ويكون إمامه. وفي يوم من الأيام في صلاة العشاء الآخرة جاء رجل يعني فلاح أو غير ذلك ودخل معه الصلاة فابتدع بسورة البقرة أو بسورة طويلة من إيه بصلاة. ورجل فلاح يريد أن إيه يصلي عشاء خفيفة ثم يذهب يتعشى أو يقوم بعمل من أعماله. فسلم من صلاة معاذ هذه وصلى وحده. فلما صلى ولما انتهى من الصلاة معاذ قالوا إن فلان جاء وكان يعني ابتدأ خلفة الصلاة ثم ترك وصلى. قالوا هذا منافق يعني يمكن معاذ كمان قال هذا. فالرجل لما سمع ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا كذا صفتي. فناداه رسول معاذ وقال أفتان يا معاذ إذا صليت بالناس فصلي مثلا إذا السماء انفطرت سبح اسم ربك الأعلى إذا السماء انشقت هذا ولا يجوز الإنسان أن يطول. وجاء في أحاديث كثيرة من أمر الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة. فهذا هو الواجب. وإذا صلى وحده فليصلي ما شاء يطول الصلاة يقرأ جزئين أو ثلاثة وبكذا. ثم بعد ذلك يقول بسم الله إذا السماء انفطرت. إيش معنى انفطرت؟ يعني انشقت. هذه السماء العظيمة التي نراها بهذه القراءة المستوية العالية المرتفعة تتشقق. لما تشقق السماء هذه آيات كثيرة. وجاء في آية أخرى والسماء منفطر به كان وعده يعني إيه متشقق. فالسماء هذه مع سعتها وكبرها وعظمتها تتفطر. وجاء في آيات أخرى يوم نطوي السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا كل متى يكون يعني يوم القيامة أو قبل يوم القيامة. ثم قال وإذا الكواكب. وهذه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يعني زي ما يقول في اللغة العربية يسمونه يعني محفوظ بشرطه منصوب بجوابه يعني كأنه يقول إذا انفطرت السماء انفطرت وجواب الشرط علمت ثم يعني الجواب هنا علمت. وهذا كثير دائما الشرط لا بد له من جواب دائما. يقول الله تعالى مثلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى من يشاء يذهب ثم يأتي بخلق. وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين أدوات تعمل وأدوات لا تعمل. الأدوات التي تعمل إن الشرطية إن ومحمى وأي هذه تعمل تقدم فعل الشرط وكذلك تجزم الجواب. وأما إذا فإنها دعوة لفعل الشرط لها فعل شرط ولها جواب ولكن لا تعمل. فيقول إذا السماء، حتى لو قلنا إذا السماء هذا إيش إعرابه في النحو؟ فاعل لفعل محذوف، لأن إذا هذه لا تدخل على الجمل الإسمية، تدخل دائما على الجمل الفعلية. فإذا وجدناها داخل على اسم لازم نقدر قبله إيه، يعني إذا السماء نقول إذا ظرف لما يستقبل من زمان خافض من شرط منصوب من جهة، السماء وهذا فاعل، انفطرت، وانفطرت هذا يفسر إيه المحذوف. وكذلك وإذا الكواكب انتثرت، إذا الكواكب إيش الكواكب؟ النجوم، انتثرت يعني تساقطت، نعم. فكذلك وهذا كله يأتي إيه يوم القيامة. وإذا البحار فجرت، وفسره بعضهم فجرت بأن تفجر بعضها على بعض، نعم، وفسره بعضهم بأن تفجر يعني يختلط الماء الحلو والماء المالح، لأنه معلوم إن الآن اصطلاح الماء الحلو الأنهار، والماء المالح هو البحار والمحيطات. فهذا في هذا اليوم أو أنت هذا يعني تتفجر كلها تختلط المسألة، الماء الحلو مع الايه مع المالح، وهذا كله. ثم بعد كذلك وإذا القبور بعثرت، القبور الذي كان الناس دفنوا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة هذه كلها تبحث، ويخرجون من القبور، ثم بعد ذلك ليحاسبهم الله سبحانه وتعالى، فمن عمل خيرا وجد خير، ومن عمل شرا وجد ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا وإذا القيامة. وجاء في آية أخرى من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أجداث إيش هي؟ القبور. ويخرج الناس من قبورهم للمحاسبة، وإذا القبور ثم بعد قال علمت نفس، هذا جواب الشرط، يعني جواب إذا السماء انفطرت علمت نفس ما قدمت، إذا الكواكب انتثرت علمت نفس ما قدمت، إذا البحار فجرت علمت، وإذا القبور فهذا جواب إيه؟ جواب إذا المتقدمات. هذا دائما كده دائما في الأدوات التي تجزم كذلك، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلقه، من يعمل سوءا يجزي، فين الجواب؟ يجزي، وهكذا يعني دائما. ثم ما علمت نفس ما قدمت، يعني تجد كل شيء ما عملته في هذه الدنيا مسطر ومكتوب، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كل شيء مكتوب أمامك، ما تقدر تنكر ولا تقدر هذا معناه. فيقال له في هذا اليوم يعني، وهذا يعني بيد القبور بعثرت علمت نفس ما، إذا كان هذا حصل وهذا حصل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان، والمراد به أي إنسان، ولكن المراد به الكافر، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهذا معناه فيه تهديد لهذا الإنسان الكافر المشرك الذي ربنا خلقه وأخرجك من العدم إلى الوجود وتفضل عليك بنعمه الظاهرة والباطنة، ومع ذلك تكفر به وتعبد غيره، هذا لا ينبغي. فهذا تحديد من الرب سبحانه وتعالى للكافر، وقد قيل أنها نزلت في يعني أسود في الآية في الأسود بن شريع ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم وضربه، ومع ذلك الله ما عاقبه في الحال، ما تركه حتى بعد ذلك مات كافرا مشركا. والرسول دائما كان إيه؟ يعني لا ينتصر النصر، إنما ينتصر إذا إيه؟ انتهكت حرمات الرب سبحانه وتعالى. يعني من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب إذا إنسان أساء إليه أي إساءة، نعم، إنما إذا انتهكت حرمات الرب سبحانه وتعالى هناك يغضب. وهذا الأسد بن جرير ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى عليه، ومع ذلك الله لم يعاقبه حال، إنما تركه لأنه بعد ذلك يموت، فإذا ما ترجع إلى رب سبحانه وتعالى ويعاقبه على ما فعل من الكفر ومن الشرك ومن الأذية للمؤمنين وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك، يعني يقول ما غر ابن آدم هذا، إيش اللي غرك الكريم؟ يعني إما جهل، دائما الجاهل، أو الشيطان، الشيطان هو الذي يغر الإنسان، يقول له إيش هذول، أنت إيش الفرق بينك وبينهم؟ يجي هذا يقول إنه نبي وإنه رسول، أنت زي تأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب، ولذلك قالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني ربنا إذا بغي يرسل نبي أو رسول في مكة يشوف أعظم رجل في مكة وأعظم رجل في الطائف ويرسل، أما يرسل لنا محمد هذا الذي نحن نعرفه من نشأ مثلا كان يتيم، ثم بعد ذلك يعني ما كان من الأغنياء ولا كان من العظماء، فالله رد عليه الله أعلم حيث يجعل الرسالة، من يختار الرسول؟ المرسل، من المرسلين؟ أبدا، الذي اختار الرسول من الذي يرسل الرب سبحانه وتعالى، ليس له. ونحن الان ما نقدر نقول للدوله السعوديه نريد سفيرنا في الدوله الفلانيه خالد ولا محمود، مين اللي اختار؟ وزاره الخارجيه. هذا في الدنيا نحن واياهم كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله هو الذي اختار الرسول. فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض. فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وليش يقول أتى مثلا بربك الكريم؟ يعني أسماء الله كثيرة، 99 أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وقال الكريم. يعني هذا فيه يعني انتباه، يعني هذا اسم عظيم، أكرمك وأنعم عليك بنعمه الظاهرة والباطنة، وأخرجك من العدم ورزقك وسخر لك أول أبويك حتى قام بشؤونك، حتى بعد ذلك تكبر وتصير رجال، ثم بعد ذلك تقول أن الأنبياء كذب وأنهم سحرة وأنهم مجانين وغير ذلك. فهذا لا ينبغي. فهذا معنى ما غر ابن آدم هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل ابن عياد لو قال لي ما غرك لقلت إيه ستورك المرخاة، يعني واحد آدم من المؤمنين، يعني إيه ستورك؟ لأنه ستر، ستر لأنه يرتكب بعض الأشياء. وقال أبو بكر بن وراق إنه قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته فأنه لقنه الإجابة. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسم كريم ينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة. ليش قال الكريم؟ عشان لا ينبغي واحد كريم تقابله بالإساءة. أي واحد مثلا في الدنيا إذا أكرمك عبدا مثلك مخلوق مثلك ما تقابل بالإساءة. فالرب أكرمك أنت أيها الإنسان الكافر وأيها الإنسان المشرك بنعمه الظاهرة والباطنة، وأكرم عليك بكل النعم، ومع ذلك تقابل بهذا، هذا لا ينبغي للإنسان. ولذلك يقول أن هذه الآية كانت نزلت في الأسد بن شريح، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله لم يعاقبه، ثم بعد ذلك انتقم منه وأخذ أخذ عزيز مختل. وهذا معنى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. من هو ذا الذي خلقك فسواك؟ الذي خلقك يعني أوجدك من العدم إلى الوجود فسواك في أحسن صورة، يعني خلق الإنسان كده مستوي، نعم، قائم، نعم، مستقيم الظهر. الحيوانات كلها اللي خلقها، يجي الإبل، البقر، الغنم، الأسود، النمر، القرود، كلها تمشي فيه جميعا. وانت أيها الإنسان كرمك الله سبحانه تمشي هكذا مستويا، وتنظر أمامك ولك قامة ولك هذا، يعني كان لازم يعني تقدر هذا. وإلا كان الله يمكن يخلق الإنسان هذا ككلب أو كخنزير أو أي شيء من الدواب الثانية أو كهرة أو كهرة، لكن مع ذلك فهذا كان. فلذلك يقول يعني الذي خلقك فسواك، أي ما غرك بربك الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال. بعضهم يجعلوا أبيض، بعضهم يجعلوا أسمر، وله أعين عينين بخلاف الحيوان هكذا يمشي. كل الحيوانات جميعا كلها التي في العالم والموجودة، وهذا الإنسان يعني اختاره الرب سبحانه وتعالى وخلقه في أحسن صورة، فكان لازم يقدر هذه الأشياء. وهذا ثم بعد ذلك يقول في أن يعني عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله بسخ يوما في كفري، يعني الرسول حط كده نقطة من فمه بسخ، ثم قال أيها الإنسان ما غرك. الإنسان خلق من ماء مهين، مثل ما قال في آية أخرى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. أصل نطفة، ثم هذه النطفة تبدأ 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يرسل إلى الملك، نعم، فينفق فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشهر. وقدره يجلس في بطن أمه 9 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أو شاء أو سنة أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يسهل له الخروج من أين؟ من بطن أمه، كما قال في السورة التي قبلها ثم السبيل يسر، في سورة عبس يسر الخروج من بطن أمه، لأن الخروج من بطن أمه هذا شيء عظيم، لأنه يعني المكان الذي يخرج منه الجنين هذا محل ضيق جدا، ومع ذلك ربنا يسهل هذه الأمور ويخرج على أحسن ما يرام، ليس فيه أي هذا مشكلة ولا هذا. ثم بعد ذلك ينشأ يسخر له أبويه فيقومان بتربيته حتى يصبح إنسانا سويا. وفي مرات إذا تعسرت الولادة لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يولدوا ما يكون. وكثيرا ما نرى يعني بعض النساء يمتنا وبعض الحيوانات كذلك، أبدا، حتى الحيوان تيجي بقرة تلد هذه تتعسر عليها الولادة ولا يمكن إلا قد امرأة قد مات. كثير هذا بيحصل في مين هذا الرب؟ أيضا هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذه الأشياء، وكان لازم من العبد المخلوق أن يقدر هذا ويمتثل امر الله ويعبده حق عبادتي ولا يعني فقد خلقتكم مثل هذا حتى اذا سويتم وعدلتك مشيت بين بردين والارض منك وايد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدق. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق وهو صحيح، نعم، يعني يخشى الفقر ويأمل الغنى. أما إذا وصلت يقول لا فلان أعطوه كذا وفلان أعطوه كذا، يعني ما يبلغ، خصوصا إذا كان مرت في الآخر، يعني قد يمكن الورثة. ولذلك كان يعني الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيجب على الإنسان إذا يشكر الله على هذه النعم الذي أنعمه عليه. هو معروف أن الإنسان أو جنس الإنسان خلق من تراب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يقول وقد حصل في أي صورة ما شاء ركب. قال مجاهد في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. دائما المولود إما يشبه أباه أو يشبه أمه أو يشبه خاله أو عمه أو يشبه كمان أجداد البعيدين. وقد حصل ذلك أن رجلا يعني كان أبيض اللون وتزوج امرأة بيضاء فولد ولدا أسود، فكأن لما ولد ولدا أسود هذا يقول هذا مولد، هذا جاء من طريق ما هو شريف. فجاء إلى الرسول فقال يا رسول الله إني كذا، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. إيش قال أنا؟ قال له يعني حمر. طيب ما فيها سود؟ قال فيها سود. من فين طيب السود؟ قال لعله نزعه عرق. هذه السود يعني آباء وأجداد اللي من قبلها. فقال ولدك كمان هذا لعله نزعه عرق. الآن مثلا شخص أبيض يكون جده قبل 3 جدود أو 4 جدود أو 10 جدود أو 50 جد أسود. والإنسان لما يخلق يعني يجتمع كل الأشياء هذه، ولأجل ذلك يجب عليه أن يقدر هذه الأشياء في أي صورة. ثم بعد ذلك قال كلا، يعني كلا معناه حقا أو حرف ردع وزج، يعني حقا. بل تكذبون، بل الكفار هؤلاء مثل الأسود بن شريق الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل وأبو لهب وأمثال ذلك يكذبون بيوم الدين. يكذبون بالدين. إيش الدين؟ هو يوم القيامة ويوم الحساب، يوم البعث. ولذلك القرآن دائما يقول مالك يوم الدين. إيش مالك يوم الدين؟ يعني مالك يوم الجزاء. مين الذي يتصرف في يوم الجزاء يوم القيامة؟ الرب سبحانه وتعالى أبدا، ما في أحد. وهذا معنى والدين له يعني عدة معاني. هنا الدين إيش المراد به؟ يوم الحساب ويوم الجزاء. يجي مرات الدين إن الدين عند الله الإسلام. هذه اللغة العربية لغة عظيمة جدا. فمر هنا دغري يوم الدين معناه يوم القيامة ويوم الحساب ويوم البعث. يجي مرات إن الدين عند الله الإسلام. كلا بل تكذبون بالدين. ثم بعد ذلك يقول الله وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم عليكم هذا الجار المجرور هو خبر إن مقدم، ولحافظين هو اللام لام الفارقة، وحافظين هو الاسم. ومعلوم أن اسم إن واسم وأخواتها يجب أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور. وأما إذا لم يكن ظرفا أو جار ومجرور فلا يجوز أبدا أن يتقدم ويصير ما لها عمل. وإن عليكم لحافظين، اللام لام الفارقة، وحافظين هذا هو الاسم منصوب الياء، نعم ياء يعني عن الياء يعني الكسرة لأنه جمع مذكر. إيش هم؟ قال كراما كاتب. ما هم هذول الحافظين؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن رسلنا لديهم يكتبون. إيه رسلنا هنا؟ المراد به الملائكة. يعني أي إنسان إذا بلغ له ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، والرئاسة لمن يكتب الحسنات. فإذا تكلم بالحسنة أو عمل بها تتبع حاله، وإذا عمل السيئة لم يكتبها بل ينتظر لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا استغفر أو تاب يعني خلاص سهل. وهكذا يعني. وهذا معنى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما يعني ناس زين كراما وكاتبين يكتبون هذه الأعمال، يعلمون ما تفعلون ويكونون دائما مع الإنسان في أي وقت إلا إذا دخل بيت الخلاء، نعم، وعند الجماع وعندما يغتسل وحده فهذا يتجنب عنه، يقف خارج المكان. فعند جماعه لأهله أو عند اغتساله أو عند دخول بيت الخلاء لا يدخلون معه. وفي غير ذلك هم معه محافظين يكتبون عليه جميع ما يعمل. وفي يوم القيامة يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يجد هذا كله مكتوب. وإذا تاب، من تاب تاب الله عليه. ثم بعد ذلك يقول لما قال هذا يعني يعلمون ما تفعلون، ثم ذكر إن الأبرار لفي نعيم. إيش الأبرار؟ الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. والأبرار معروف، يعني في عدة مرات، ووصف صفاتهم في في في آيات من كتاب الله تعالى، كما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب يا عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخاف. فهذا هم الأبرار. وقد سئل إن الأبرار لفي نعيم، يعني لفي نعيم، نعيم إيه؟ نعيم الجنة. ينعموا في الجنة ويدخلون الجنة ويتنعمون فيها وينالون من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وهذه عادة القرآن وأسلوبه، إذا ذكر عده الله لأهل النعيم ولأهل الجنة يردف بما عده للكفار، وهذا دائما أسلوب القرآن، مرة يقدم هؤلاء. وهنا قال إن الأبرار لفي نعيم، منهم الأبرار الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة، هذا في نعيم. إيش النعيم هذا؟ نعيم الجنة العظيم الذي ما فوقه نعيم. وإن الفجار، الفجار معنى الكفار الذين فجروا وعصوا الله وعصوا رسوله وكذبوا الرسل وكذبوا الكتاب، لفي جحيم. إيش الجحيم؟ هي النار، والجحيم هي النار، ولها زي ما جاء في القرآن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم قال يصلونها. إيش معنى يصلون؟ يعني يدخلونها ويحرقون فيها، تحرقهم هذه النار. يصلونها متى؟ قال يوم الدين، يوم إيه؟ يوم القيامة. يوم إيش الدين المراد به هنا؟ يوم القيامة ويوم الجزاء ويوم الحساب. وما هم عنها بغائبين، يعني ما يمكن إيه؟ يعني يتخلف عنهم العذاب أبدا، بل هذا العذاب مستمر دائما، حتى أنهم زي ما ذكر في آية أخرى لا يموت فيها ولا يحيى. الكافر إذا دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى. وقال كذلك في آية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بخلاف مثلا هذا في الكفار. أما العصاة الذين يدخلون النار، هؤلاء إذا دخلوا النار وعذبهم الله يمكن يعني يجلسوا مدة يعني ما عندهم وعي، وبعد ذلك إذا أراد الله يخرجهم من النار ثم يدخلهم الجنة إما بفضل من الله وكرمه وجوده وإحسانه، أو بشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من غيره من الأنبياء والرسل أو الصالحين. على كل حال هذا وهذا ما هم عنها بغائبين، يعني إيه؟ يعني مستمر عذاب الكفار. وهذا هو أصح الأخوان، أن الجنة نعيم لأهل الجنة، والكفار كذلك عذابهم مستمر سرمد. وهناك من العلماء من قال لا، الكفار نعم قد يعني ربنا يعذبهم مدة طويلة ثم بعد ذلك يترك، ولكن أصح الأقوال هو أن هذا، ولذلك ذكر في الكفار أبدا خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات. قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال في آية أخرى كذلك واسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا كده. وذكر كذلك في سورة يعني في سورة الجن. وأما في المؤمنين أبدا كثير، يعني بعد ما فتشنا عليه هذه الأيام وجدنا تقريبا في ست مواضع، ست مواضع في المؤمنين، ست مواضع فيها أبدا أبدا أبدا أبدا. منها تقريبا في سور يعني تقريبا في التغابن، ومنها كذلك في الطلاق هذه اثنين، وكذلك في نعم في النساء اثنين، واحدة بالتغابن واحدة بالطلاق في البيت. في البيت لا في النساء اثنين، ثمانية أبدا أبدا في المؤمنين. نحن دورنا حصلنا ستة لا بالتفتيش. طيب إلا في التوبة فين؟ في اثنين في التوبة، إلا في الآخر بعد يعتذرون هذه واحدة أبدا من بعد خالدين فيه لهم أمور أخيرة لم يكن ظلم. لا لم يكن هذه على المال ثمانية الحين قلت ثمانية بعدين ثمانية نعم حصلنا ستة ثمانية طيب بحنا نشوف ستة نحن دورنا كم سألنا كثير من القطاز فحصلنا ستة إن شاء الله نشوف ثمانية وستة كم؟ لا يعني نحن حسبنا ستة الحين نقول ثمانية فيصير اثنين فيصير ثمانية في المؤمنين وثلاثة في ايه؟ في الكفار. فقول ايه ما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين، هذا ايه يعني تعظيم، ما أدراك ما يوم الدين هذا، ثم ما أدراك ما يوم، وهذا في ايه تهويل وتعظيم، ان يوم الدين هذا يوم الجزاء يوم عظيم. ومن سنة هذا اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أبدا، حتى الأنبياء إذا جاء الناس يعني يطلب من آدم عليه السلام الشفاعة يعتذر يقول نفسي نفسي يجوا لنوح كذلك يعتذر، يجوا لإبراهيم يعتذر، يجوا كذلك لموسى ويعتذر، ويجوا لعيسى ويعتذر، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأنبياء كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم نادى قريش وقال يعني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتون الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بالأحساب، فألوي عنقي بأخر. وقال يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمي من مالي لا أغني عنك من الله. فإذا نجا بعد ذلك يشفع، أما قبل ذلك ولذلك ذكر في آية أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة. ولذلك هذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر ذاك اليوم يومئذ لله، حتى أنه في ذلك اليوم لما يميت الله الخلائق جميعا نعم الله يقول لنفسه لمن الملك اليوم، ما يوجد مجيب، لأنه ما في لا جبريل ولا ميكائيل ولا أنبياء، ويجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، حتى يتبين هذا اليوم إيه؟ الاسم الباقي، لأنه من أسمائه الباقي، لنا أن نسمي واحد من أولادنا عبد الباقي، لأنه هو الباقي، الباقي كل الأرض، ولذلك قال كل نفس ذائقة الموت، وقال عن الأنبياء قال نبينا محمد إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، فالناس لابد أن يفنوا. ولأجل ذلك كان من هذا وقال جاء في أحاديث من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ينظر نظر العين فليقرأ هذه السورة الثلاث، إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشق، كأنه يشوف يوم القيامة أمامه أبدا سورة يعني أبدا وهذا معلان. فيقول في هذه الآيات يقول تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، فمن قال تعالى السماء منفطر به، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله بعضها في بعض، وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقال قتادة اختلط عدبها بمالحها، لأن الناس الأولين كلها تسمى بحار، ولا يزال بعض البلاد الآن حتى الأنهار يسمونها بحر، لكن الصراحة العلمي لا، الماء المالح هو بحر والحلو إيه يسمى نحر، آدم. وقال الكربي ملئت، وإذا القبور بعثرت يعني قال ابن عباس بحثت، وقال الصوت تبعثر تحرك فيخرج من فيها، علمت نفس ما قدمت أخر، إذا كان هذا حصل هذا، إذا كان هذا حصل هذا. وقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك، أي هذا الذي هذا تهديد لا كما يتوهم بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائل غره كرمه، بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم لربك الكريم العظيم الذي حتى أقدمت على معصيتي وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث وقول الله تعالى يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. قال ابن أبي حاتم أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال عمر رب الجهل، الجهل بك وبمعظمتك هو الذي قال حدثنا كذلك حدثنا عمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى أن عمر قرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما قال ابن عمر غره الله غره والله جهله غره والله جهله. وقال ابن عباس ما غرك ما غرك ابن آدم غر هذا العدو الشيطان، هذا العدو الشيطان هو. وقال الفضل بن عباس قال لي ما غرك بربك لقلت ستورك المرخات، قال ابو بكر قال لي ما غرك بربك لقلت غرني كرم كريم. وقال بعض اهل الاشاره انما قال بربك الكريم دون سائر اسمائه وصفاته فانه لقنه الاجابه، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائر، انما هو الجهل والشيطان هو الذي غره وجره الى المعاصي. قال إنما أتى باسمه الكريم لينبي على أنه لا ينبغي أن يخابر الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. وقد حكى البغوي عن الكلب ومقاد أنه قال نزلت هذه الآية في الأسد بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله تعالى ما غرك بربك الكريم قوله الذي خلقك فسواك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا مستقيما معتدلا القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. وقال الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها أصبع، ثم قال الله عز وجل قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الثراء قلت أتصدق وأن أوان الصدق وأن أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان قال شيخه في أي سورة ما شاء ركبك، النبي قال ما ولد لك، قال يا رسول الله ما عسى أن يولد إما غلام وإما جاري، فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسل بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبه، يعني يمكن من آية من أجداد من آدم يكون إيه له شبه بهم وهذا. وكذلك قال هنا في هذا أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا أتى؟ قال عسى أن يكون نزع عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، في أي صورة ما شاء رك، أي شاء، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، وكذا قال في أي صورة ما شاء، أي في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير، وقال قتادة في أي صورة ما شاء. ثم قال كلا بل تكذبون بالدين، إنما يحملكم على مواجهة الكريم بمقابلتي بالمعاصي، تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني وإن عليكم لملائكة حفظ كرام، فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند أحد حالتين، الجنابة والغائط، فإذا اتصل أحدكم فليستر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخاه، يعني لا يكون هكذا في البر وفي الصحراء. إن الله نهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند أحد ثلاث حالات، الغائط والجنابة والغصب، إذا اتصل أحدكم بالعراء فليستر بثوب أو بجرم حائط أو ببعيره. ثم قال الحافظ قال رسول الله ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى قد غفرت له. يعني إذا وجد العبد أذنب ولكن استغفر في أول الصحيفة وبعدها في 27 ساعة غفر الله له ذلك الذنوب. وقال إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسنوا، قال ويعرفون أعمالا، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه، قال أفلح الليلة فلان نجى الليلة فلان، وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه، قال هلك الليلة فلان. ثم قال البزار سلام هذا أحسنوا سلام المدائن، وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يخبر تعالى عن يصل الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام عن ما قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم أبروا الآباء والأبناء، ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم يصلونها يوم الدين يوم الحساب والجزاء والقيامة، وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحد. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، أي تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاص مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر هنا حديث بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، الرسول قال أنقذ يا بني هاشم يا بني فلان يا بني آل، حتى قال يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد سليم من النار ما شئت لا أوري عنكم الله شيئا. بعد ذلك يشفع الرسول في إذا بعد ذلك ريال. والأمر يومئذ لله، قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا الملك يومئذ الحق للرحمن، وكقول مالك يوم الدين، وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازع فيه يومئذ أحد. هذا آخر تفسير سورة الانتظار، ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين.